والعقيدة الطحاوية كتاب قديم في العقيدة، يعني مؤلفه أبو جعفر الطحاوي، يعني في حد يعني المئة الثالثة تقريبا إلى الرابعة في تلك الحدود. شو ماذا توفي؟ ونقل في هذا الكتاب جمل من العقيدة في الأسماء والصفات وفي الإيمان وفي النبوة والملائكة و يعني كذلك الصحابة وغير ذلك من مواضيع العقيدة. وتعرف هذه العقيدة بعقيدة العقيدة الطحاوية، ومؤلفها عالم حنفي كبير ينقل في هذا الكتاب عقائد الإمام أبي حنيفة وصاحبيه مع يعني إفادته أن ذلك المعتقد هو معتقد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. وفعلا ليس في هذا الكتاب مما ينتقد إلا مواضيع قليلة بسيطة إن شاء الله يعني سيتم التنبيه عليها. والكتاب طبعا يعتبر شرح موسع لمسائل العقيدة بأسلوب يغلب عليه الطريقة السلفية في معالجة أو مناقشة مسائل العقيدة. وفيه مباحث قيمة معظمها إن لم نقل كلها مأخوذة من كتاب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم في يعني مواضيع متعددة العقيدة. وتعرف هذه العقيدة كما سمعتم بين علماء الأمة ومذاهبها بالعقيدة الصحاوية. نقل كثير من أهل العلم أنهم يعني ارتضوا هذه العقيدة وأقروها، إنما في بعض الناس تطرق لشرحها وشرحها بطريقة يعني أدخل فيها شيئا من البدع، فجاء هذا ابن أبي العز الحنفي وشرحها شرحا جيدا جاري على طريقة هالسنو الجماعة. كم مولود 200؟ لا نتكلم عن الطحاوي. توفي 321 الطحاوي، يعني مع انه في 200 والنصف. نعم تفضل. ولد سنة 39 و200. 39 و200 وتوفي سنة 200 وكم؟ 321. يا ما شاء الله عقيدة قديمة، وهذه تعرف بها، وفيها دلالة على أن هذه التسمية عقيدة أنها اسم يعني مشهور يعني موجود بين العلماء، لا أحد أنكر من أهل العلم مصطلح العقيدة. حتى جاء في بعض هذا الزمان أناس فلسفون لا هم مهتمين بالعقيدة ولا يدرسون العقيدة، فزعم أن العقيدة هذا الصلاح ليس موجود في القرآن، وإنما الموجود هو الإيمان. وعلى كل لا مشاحة في الاصطلاح إذا تم دراسة الإيمان أو دراسة العقيدة على الطريقة السلفية التي يعني يتكلم فيها على هذه المسائل التي ستأتي إن شاء الله. والعقيدة الواسطية التي قد سبق أن كملناها درسناها هنا عبارة عن سرد للآيات والمواضيع العقيدة بدون يعني ردود على المخالف، بدون رد على المخالف. لكن هذا الكتاب يتضمن تقرير الاعتقاد وتقرير الرد على المخالف، وهو كتاب قيم جدا إن شاء الله ستسمعون مباحثه بإذن الله عز وجل. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لما كان علم وصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، علم أصول الدين يعني أصول الاعتقاد أشرف العلوم، يعني علم العقيدة أشرف العلوم على الإطلاق. فيقول لك لماذا؟ قال لأن شرف العلم بشرف المعلوم، يعني العلم يكتسب الشرف من حيث موضوعه. فما موضوع علم وصول الدين؟ موضوعه ذات الله سبحانه وتعالى وما تستحقه من الصفات وما تستحقه من الحقوق سبحانه له سبحانه وتعالى. وكذلك موضوع أيضا ذوات الأنبياء وما يستحقون، وموضوع أيضا كذلك قضية الإيمان باليوم الآخر وما فيه من التفاصيل. فموضوع العقيدة إذن شرف العلم يدل على شرف إيش؟ أو شرف العلم بشرف المعلوم. فالمعلوم هنا هو ما يستحقه الرب، حقوق الرب والتعرف عليه بأسمائه وصفاته. والموضوع هنا هو موضوع الكلام على الغيبيات من الإيمان بالعرش والكرسي والجنة والنار والملائكة والجن، وكذلك الإيمان بالأنبياء وبمعجزات الأنبياء يعني المهم تفاصيل جيدة قيمة بها يصح العمل. إذا كانت عقيدتك سليمة يصح ويتقبل الله منك الأعمال التي تفعلها، لكن إذا لم تكن العقيدة صحيحة فالأعمال باطلة. قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. قال رحمه الله تعالى وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع، لهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر. وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقر به. يعني ليست معرفة تجريدية كما هي عند علماء الكلام جدل في جدل، قضايا الاعتقاد وجود الرب وأسماؤه وصفاته جدل، يعني عندهم في جدل. لا يقول لك هذا التعرف عليه ثم تحبه نتيجة لمعرفتك به. كل من كان أعرف بالله وبأسماءه وصفاته لا بد أن تثمر تلك المعرفة حب له سبحانه وتعالى وعبودية وخضوع وتقرب وانقياد له سبحانه. وإلا فإذا كان المعرفة تجريدية بدون خضوع ولا انقياد هذه العقيدة لا تنفع، لأن الإيمان لابد أن يتبعه يعني حركة البدن في مرضاة الرب، في القرب من الرب والتقرب إلى الرب الذي أنت تعرفت عليه. نعم. ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. نعم. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين ولمن خالفهم منذرين. إذن هذه الطريقة المؤلف يقول إن العقيدة تتلقى من الوحي، محال محال محال أن تدرك العقول بالتفصيل ما يستحقه الرب، لأنه لا طريق إلا عن طريق الوحي، والوحي ليس لمن هب ودب، الوحي هو لمن اختارهم الله أنبياء. فدل على أن الفلسفة هذه وما يدرس في جامعات المسلمين اليوم كثير منه فلسفة تكلموا فيها عن الله بمجرد قواعد فلسفية يعني ليست مستقلة من كتاب ولا من سنة. فالمؤلف يشير إلى أن الطريقة طريقة يعني نقلية سمعية مقصورة على ما جاء به الوحي، لأنه من المستحيل أن تستقل العقول بمعرفة الرب تبارك وتعالى على التفصيل من دون الوحي. نعم. وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. نعم. إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصلي إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصلي إليه وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. فقال الله تعالى هذا الكلام يعني ما أخذ من كتاب ابن القيم الصواعق المرسلة يعني بالنص، و يعني يشير إلى أن الدعوة إلى يعني أن الرسل جاءوا بثلاثة أصول، دعوة الرسل كلها ترجع إلى هذه الثلاثة أصول: التعريف بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ومنزله، ثاني التعريف بالطريق الموصل إليه يعني شريعته الحلال والحرام والسنة والواجب والمستحب والسنة وكذا. والثالث تعريف السالكين في هذا الطريق ماذا لهم من الأجر والثواب في الآخرة، والمعرضين عنه ماذا عليهم من العقوبة. والقرآن يدور حول هذا، القرآن بل والرسالات كلها تدور حول هذا، إما تعريف بالله أو تعريف بحقوقه والطريق الموصل إليه، أو تعريف بثواب السالكين وعقاب المخالفين في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقال الله تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ولا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به، وسماه الشفاء كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهو إن كان هدى وشفاء مطلقا، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر. إيه، لأنه قال إيش؟ وشفاء الهدى، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قالك ليش خص الذين آمنوا مع أنه هدى للناس وشفاء لجميع أمراض الناس، يعني من الأمراض الفكرية والقلبية. يقول ليش خص المؤمنين؟ قال لما كانوا هم المؤمنون الذين أقبلوا على القرآن ينتفعوا به ويتعلموه ويهتدوا بهديه نفعهم. وأما المعرض قال تعالى: وكأي من آيات السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. لن انتفعوا بالكتاب المرئي، ولا انتفعوا بالكتاب يعني المقروء، لا انتفعوا بالكتاب الكوني، ولا انتفعوا بالكتاب يعني ايش الوحي الإلهي الشرعي. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب علم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم. وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها. ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك طبعا المبارك. سيأتي أن هناك أناس اشتكوا من الشكوك، ويعني اشتكوا من الحيرة التي يعيشونها، واشتكوا من أن علم العقيدة لا يوصل إليه بالتفصيل، وما حد يعني يستطيع أن يعني يحصل على برد اليقين، يعني كلام من هذا القبيل. يقول لك هنا أن هؤلاء الذين يشتكون من الشكوك والشبهات ليس لأن الحق مش موجود في كتاب الله سنة رسوله، وليس لأنه مش مبين، كيف وقد قال تعالى: قد تبين الرشد من الغي، ولكن هؤلاء قصروا في تفهمهم كتاب السنة، أو أعرضوا عن كتاب السنة وبحثوا عن الحق في ثقافة غير ثقافتهم وفي غير الوحي، فمن ثم لم يحصلوا على يعني علم راسخ يحصل لهم به اليقين، كما سيأتي إن شاء الله إشارة إلى شكواهم من الشكوك التي أصابتهم. بينما للسنة والجماعة علماء وطلبة علم وعامة حتى عجائزهم لا يشتكين، لا ما فيش اي شكوى من يعني قضيه العقيده او الايمان موجود، والتعلق بالله عز وجل ومعرفه الله سبحانه وتعالى فطريه، يعني حتى بعضهم تمنى ان يموت على دين العجائز بسبب الاضطراب والحيره التي وقعت. نعم. قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن يعرف أن عامة من ظل في هذا الباب وعجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ هذه الآيات. وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنها ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى. ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينون به إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام، خاصة دين الإسلام، لأن سنة الله عز وجل أنه إذا أرسل نبيا ونسخ شيئا من الشرائع التي كانت قبله لنبي قبله فإن واجب أهل ذلك العصر ومن جاء بعدهم هو الإيمان برسالة الأخير يعني والعمل بها يعني على التفصيل، بينما الإيمان برسالة الأول الإيمان نعيش عاما مجملا، ويجب عليه أن يعمل بالشرع الأخير. وطبعا آخر الأنبياء هم محمد صلى الله عليه وسلم، وقد نسخ الله به الأديان، يعني ذلك أن النصارى لما أصروا على البقاء على دينهم واليهود لما أصروا على البقاء على دينهم أصبحوا كفارا، ما ينفعهم ما يتمسكون به من دينهم، لأنه نحن المسلمون في شرع في مكة وفي شرع في المدينة، لأنه جلس عليه الصلاة والسلام 10 سنوات في مكة ثم 10 سنوات أو 13 سنة في المدينة. طبعا في أشياء في المدينة نسخت يعني ما كان في مكة، فلو أصرينا على العمل على الشرع اللي كان في مكة نكون قد كفرنا بالله عز وجل، لا بد من العمل بالشرع الناسخ الشرع الذي نسخ ما قبله. فمثلا في أول في كان يستقبل عليه الصلاة والسلام أول ما جاء المدينة كان يستقبل بيت المقدس، ثم نسخ الله ذلك وأمره أن يستقبل الكعبة. كان يقول ربنا يقول: لا أجد فيما أحيى إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقنه إلا لغير الله به، مع أن استجدت محرمات كثيرة جدا بينها القرآن. وكذلك كانوا مأمورين في مكة بالصبر والتحمل وكذا، ثم جاءت آيات القتال والجهاد والأمر، ثم لم تكن لهم دولة ولا نظام في مكة، فكانوا يعيشون في ظل نظام جاهلي بس لا يخالطونه ولا، ثم لما انتقلوا إلى المدينة أصبحت لهم نظام وكيان ودولة، فأصبحت أحكام وشرائع حدود للقاتل حد الزاني السارق شارب الخمر كذا. فلو أصر الناس على ما كان في مكة ودون أن يطبقوا يصبحوا حينئذ يعني على حد قوله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فهنا نقطة مهمة، وهي أن في ناس من المسلمين يعتقدون أن اليهود وأن النصارى على كتاب وعلى دين وأنهم على حق خاص بهم ونحن على دين خاص بنا، ولكم دينكم ولي دين، صح لكم دينكم، ولكن لابد ما نعتقد أن ديننا هو الحق وأن دينهم صار باطلا لأنه منسوخا، ما كان فيه من حق فهو موجود عندنا، وما كان فيه من تحريف أو زيادة فهذا يعني لا يجوز العمل به. طبعا الله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، والمراد بالإسلام هو مش الاستسلام اللغوي، إنما الإسلام هذا الذي نحن عليه. نعم.

يعني واستطاع غيرك أو قدر غيرك فلا تقف عقبة في طريقه. يعني قاعدة مهمة جدا في هذا الباب. نجد أن كثير من الناس لا يوفق لعمل الخير ولا للدعوة إليه، فإذا قام غيره يحسده ويقف ضده، مثل ما فعل اليهود مع النبي عليه الصلاة والسلام. اليهود غيروا الدين، بدلوا الشريعة، صاروا في حالة يرثى لها، فجاء من يدعو الناس إلى الدين الصح الدين الحق فطار صوابه، فقاموا وقفوا ضده وشهدوا للمشركين من العرب عبدة الأصنام أنهم أهدى وأصح طريقا من محمد عليه الصلاة والسلام. حتى أنزل الله عز وجل قوله: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فلعنهم الله عز وجل على هذه الشهادة، شهادة الزور المزيفة. فالمفروض أنك تمد يدك إلى أخيك في الخير، لا أن تقف ضده، ولا أن تروح تشهد للضالين المضلين أنهم أحسن هديا وأحسن استقامة منهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك، ويود أن يكون قائما به، وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصانع عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين ثم من بعدهم. ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. هذا يعني يدلك على أن بعض العلم يقول لك يكون ضلال، بعض العلوم تكون ضارة تضر صاحبها، وبعضها جهل. كعلم الكلام، هذا علم الكلام إيش؟ وعلم الكلام يتكلموا فيه ما يسمى بالجوهر والعرض، يقسمون الموجودات إلى قسمين أجسام، وهي هذه الأجسام يعني الذين نراها، ثم الأعراض، ثم بعدين يطولوا الكلام، بعدين يقولوا في الأخير أن الله لا يمكن أن يكون يشبه الأجسام، أو لا يمكن أن يكون جسما، ولا يمكن أن يكون عرضا، ولا يمكن. هذا كلام طويل طويل ما فيش فيه وراءه أي فائدة. يعني يكفيك في القرآن: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. خلاص، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له شبيه، ليس له كفو ولا ند. نعم. أيوة. وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق، أو رمي بالزندقة، أراد بالجهل به اعتقاد، لأنهم يصبح عندهم مشكلة مما استقر في أذهانهم من الفلسفة وما يوجد في القرآن. استقر في أذهانهم أن الله عز وجل مخالف للحوادث، لا يوجد في مكان ولا يمضي عليه زمان، ده يجيبوا كلام من هذا القبيل. فيجدون القرآن مثلا يقول أنه فوق سبع سماوات، ويجدون القرآن يقول أنه موصوف بالصفات بالحياة بالعلم بالقدرة، وهم يسموها هذا أعراض. كيف إذا صراحوا يعني يدخلوا لك في تأويلات، وربما أدهم في الأخير إلى الزندقة وعدم الاعتقاد ما في القرآن، حتى وصلوا إلى القول أن العقيدة لا تؤخذ من القرآن ولا من السنة، لأنها أدلة لفظية لا تفيد اليقين. ومنهم من قال لا يؤخذ من القرآن إلا ما لا يعارض العقل، وبعدين تختلف عقول الناس. فالمهم وصلوا إلى ما ذكر المؤلف من إيش؟ من الزندقة والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته، فإن ذلك علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه أو ترك الالتفات إلى اعتباره، فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله، فيكون علما بهذا الاعتبار، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وعنه أيضا أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. طلب المال بالكيمياء أفلس. كان عندهم فكرة أن المواد هذه ممكن تقبل التغير إلى أيوه إلى يصير بعضهم كان يجلس يوقد على الأشياء وكذا وكذا شيء يقلبها إلى ذهب يشتي يقلبها حياة كثير الأشياء إلى فيقول لك ينفق أمواله في هذا وفي الأخير ما يحصل شيء. من طلب المال بالكيمياء من طلب المال بالكيمياء أفلس أيوة من طلب العلم بالفهم تزندق ومن طلب غريب الحديث كذب ومن طلب غريب الحديث كذب يعني يقول لك الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أحاديث يتداولها أهل العلم ولها أسانيد معروفة ورجال معروفين بالثقة والضبط وكذا لا تروح تجيب لك أحاديث غريبة ما أدري من أين جئت بها ويكون رواتها مجهول ارجع يعني الآن نقول مثلا الأحاديث الصحيحة الثابتة هي موجودة في الصحيحين في البخاري ومسلم وفي السنان وكذا فلا تروح تبحث لك في كتب لا تدريها اللي هذا حديث صحيح يقول لك فمن طلب غريب الحديث كذب لابد ما يدخل في الكذب يقول قال رسول الله كذا وكذا وما قاله إذن لا تحدث إلا بالحديث الصحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجليد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال أيضا رحمه الله تعالى شعرا كل العلوم سوى القرآن مشغلة للحديث وإلا الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. هذا منهج السلف إنهم الشخص الذي يخرج عن العلم الصحيح إلى البدع والأهواء والمحدثات يؤخذ على يده يؤخذ على يده ويمنع وإن اضطرينا إلى تأديبه يؤدب إلى حبسه إلى سجنه إلى حتى لا يدخل في يعني شبهات يضل نفسه ويضل غيره لأن هذه الأمة رحمة بالناس فتقودهم إلى الجنة طوعا وكرها لكن أين هذا من اليوم الديمقراطية اللي تقول حرية الرأي حرية كذا حرية أن الناس يعني عبرون عن آرائهم وهم أحرار لا تجد أحد يقول له هذا غلط ولا عبر عن رأيه عبر عن رأيه. نعم. وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام نفى ذلك بمعنى في الفتاوى الظهيرية الظهيرية نعم الظهيرية فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول ولقد أحسن القائل أيها المغتدي ليطلب علم كل علم عبد لعلم الرسول تطلب العلم تطلب الفرع كي تصحح أصلا كيف أغفلت علم أصل الأصول ونبينا عليه الصلاة والسلام أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والأخوية على أتم الوجوه ولكن كلما ابتدع شخص بدعة تسع في جوابها فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة لا كما يقوله ظلال المتكلمين وجهلتهم أن طريقة القوم من المنتسبين إلى الفقه إنهم إن لم يتفرغوا لاستنباط الفقه وضبط قواعده أن طريقة القوم من المنتسبين إلى الفقه إيش عندكم إن طريقة القوم أسلم أيوه ها عندك أيوه إن طريقة القوم أسلم وإن طريقتنا أحكم وعلم أيوه لا كما يقول قبلها لا كما أيوه إن لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم أن طريقة القوم أسلم أيوه إن طريقتنا أحكم وعلم أنت أجيب حضرت الطلاب أجيب لها الكتب أي حاجة أنا أحكم نعم أعلم وأحكم يقول لك طريقة الصحابة أسلام لأنهم كانوا بس يؤمنوا هكذا أما نحن فنبحث وكذا هذا غلط لا يجوز لأحد من المسلمين أن يعني يعتقد أنه ممكن يصل في العقيدة أن يكون أعلم من الصحابة هذا تعلموا من الرسول شيخهم الرسول أنت ما فين نعم قال رحمه الله تعالى لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم أن طريقة القوم أسلم وأن طريقتنا أعلم وأحكم من المنتسبين إلى الفقه